في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نعم الصدق مع الله. تقول يا رب اسمع ربك لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يقول الله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. كذبين ومع ذلك يملي لكم واملي لهم ان كيدي متين. كيدي متين. تعالوا لنقف مع تلك القصه الرائعه. قصه ثلاثه ابتلوا. والحديث في صحيح البخاري انقله منه بلفظه. كان ثلاثة نفر من بني اسرائيل بدا لله ان يبتليهم. اعمى وابرص واقرع. فبعث الله اليهم ملكا فجاء الى الابرص وقال ماذا تستهي؟ قال جلد حسن ولون حسن فقد قذرني الناس فمسحه فاذا به قد برأ. صار صاحب جلد حسن ولون حسن. قال اي المال احب اليه؟ قال الابل. فاعطي ناقة عشراء وقال يبارك الله لك فيها. ثم اتى الاقرع قال ما تستهي؟ قال سحرا حسنا فقد قذرني الناس. فمسح براسه فخرج سعره حسنا. قال اي المال احب اليه؟ قال البقر. فاعطي بقره عشراء وقال يبارك الله لك فيها. ثم اتى الاعمى وقال ماذا تشتهي؟ قال ان ابصر. فارى الناس وفي روايه فارى السماء. اذكر نعمة الله يا من ترى السماء. بصرا حتى ارى الناس. فمسح بعينيه فبرأ. قال اي من يحب اليه؟ قال الغنم. فاعطي من الغنم. ثم كان لكل منهم واديا. فصار لصاحب الابل واديا من ابل. وصار لصاحب البقر واديا من بقر. وصار لصاحب الغنم واديا من غنم. فجاءه الملك الى الابرص في صورته التي كان عليها وقال فقير مسكين قد تقطعت بي السبل وتقطعت بي الحبال وناءت بي السبل فلا بلاغ لي الى ما اريد الا بالله ثم بك فاعطني ناقة اتبلغ بها. فقال الحقوق كثيرة. نعم انها كلمة تخطر منا كثيرا. انك اذا اردت ان تنفق تذكرت الحقوق الكثيرة. الساهب فقال له الم تكن ابرص مثلي فقيرا فعافاك الله واغناك؟ قال كتبت انما ورثته كاذبا عن كابر. قال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. فعاد ومضى الى الاقرع في صورته التي كان عليها يعني في صورة اقرع وقال له مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال وتفرقت بي السبل فلا بلاغ الى ما اريد الا بالله ثم بك فاعطني بقرة اتبلغ بها. قال الحقوق كثيرة. الحقوق كثيرة. قال الم تكن اقرع مثلي فقيرا فاغناك الله وعافاك؟ قال كتبت انما ورثته كابرا عن كاف. فقال ان كنت كاذبا صيرك الله الى ما كنت.